بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. رحبوا بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 28 من شهر ربيع الأول من العام 33 بعد 400,000 للهجرة في درسنا 11 من قراءة وشرح نونية ابن القيم رحمه الله. لا زال كلام الشيخ موصولا في استعراض ذلك المبتدع الذي يحرض من على شاكلته بالطعن في أهل السنة وبرفع لواء البدعة. وصلنا إلى البيت رقم 456. قال في الترمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بلا كتمان، هذه الدمغة كما يقال التي يسلطونها على كل نص يثبت لله أمرا يليق بجلاله، فيسمونها كتب أهل التجسيم والتشبيه وما إلى ذلك. ووصفته بصفات حي فاعل بالاختيار وذلك الأصلان، أصل التفرق بين هذا الخلق في الباري فكن في النفي غير جبان. يقول هذا الضال إن الصفات التي أثبتوها يا أهل السنة لله هي صفات الحي الفاعل، مثل السمع والبصر والغضب والرضا والنزول والاستواء، وهذه ما يجوز إتراكها على الله في زعم هذا المبتدع. وأنت إذا أردت أن تكون شجاعا ولك مكانا وكلمة فطعا فيما توصل إليه أهل السنة، كابلها بالطعن وبالنفي حتى تكون يعني ذا مرتبة عالية، ولا تكن جبانا في ردك كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم. كان التاريخ أيها الأحبة يعيد نفسه، يعني أولئك كانت زندقتهم في الأسماء والصفات، وها أنتم الآن تسمعون في أيامنا من وصلت زندقتهم إلى إنكار وجود الله وإلى الطعن في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحسبنا الله ونعم الوكيل. أولا، أولى فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان، فالناس بين معطل أو مثبت أو ثالث متناقض صفعان، والله لست برابع لهم بلا إما حمارا أو من الثيران. يعني هذا الخبيث قسم أو وهو يطمع أن يكون الناس كلهم على ما وصل إليه، أن عندنا ثلاث فرق: المعطلة الذي أنكر، وهم الجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته، والمعتزلة الذين أثبتوا أسماء الله وجردوه من صفاته، والمترددين من وجه ومن وجه وهم الأشاعرة. وأسوأ من هؤلاء أيضا الفلاسفة الذين سبق ذكرهم. قال هذا الضال: فاسمح بإنكار الجميع ولا تكن متناقضا رجلا له وجهان، لأنك إذا أثبت شيء فأنت متناقض. هذا الكلام يصدق على الأشاعرة أنهم يثبتون شيئا، يثبتون السبعة ويؤولون غيرها، وهذا تناقض، فهو صدقك وهو كذوب كما جاء في وصف إبليس. أولى ففرق بين ما أثبته ونفيته بالنص والبرهان، فالباب باب واحد في النفي والإثبات في عقل وفي ميزان. هذه كلمة صحيحة التي قعد لها شيخ الإسلام رحمه الله في تدمرية كما تعلمون، لما قال: القول في الصفات كالقول في الذات هذا أصل، والأصل الثاني الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. فإما أن نثبت الصفات كلها وإما أن ننفيها كلها حتى نكون على قاعدة مضطردة صحيحة. ولا شك أن نثبت كل صفة ثبتت لله تبارك وتعالى. فمتى أقر ببعض ذلك مثبت لزم الجميع أو ائت بالفرقان. يعني إذا أثبت شيء، تراك أنت يا صاحبنا في النفي، إذا أثبت شيء مثل أهل السنة تراه يلزمك إثبات الكل، وهذا كلام صحيح، لأن الإثبات شيء وتأويل شيء أو جعل هذا تحكم، التحكم عقلي بدون دليل شرعي. فمتى أقر ببعض ذلك مثبت لزم الجميع أو ائت بالفرقان، ومتى نفى شيئا أو أثبت مثله فمجسم متناقض ديساني. ديسانية فرقة من فرق المجوس اللي أثبتوا إله النور وإله الظلمة، فكأن هذا الخبيث يقول إن من يثبت شيئا لله كأنه يتشبه بمن؟ بالديسانية. فذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان. من هم القدماء يا أخوان؟ الفلاسفة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن وافقهم طبعا أقرب فرقة وافقت الفلاسفة من هي؟ الجهمية في جحد الأسماء والصفات. أو قاتلوا مع أمة التشبيه والتجسيم تحت لواء ذي القرآن. يكسرون ملاحدة مثل الفلاسفة، يكسرون مشبهة ومجسمة مع أهل السنة. يعني خياران عجيبان جدا عند هذا الضال. أولى فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان، فجميعها قد صرحت بصفاته وكلامه وعلوه ببيان. هنا يقصد مذهب من؟ مذهب أهل السنة. والناس بين مصدق أو جاحد أو بين ذلك أو شبيه أتاني. المصدق من هو يا أخوان؟ بما أخبر الله وأخبر بها رسوله، أهل السنة والجماعة. والجاحد الجهمية، واللي بين ذلك وذلك المعتزلة والأشاعرة. والعتان من هو؟ الفلاسفة. والعتان معروف أنها أنثى الحمار. فاصنع من التنزيه ترسا محكما وانفي الجميع بصنعة وبيان. هذا هو الذي دائما يحرصون عليه، كلما جحدوا شيئا مما يليق بجار لقروا من باب التنزيه. أي تنزيه هذا؟ وصلتوه إلى العدم، أصبح ربكم الذي تعبدون عدما، لأن التنزيه هو النفي، فكأنك يا نفيت عنه كل شيء، فأصبح هذا المعبود الذي تعبدونه لا وجود له، لأن ما من موجود إلا وله أسماء وصفات تدل على وجوده، وأنتم قد جردتم الله من أسماء وصفاته، فلم يكن لله وجودا على مذهبكم الخبيث الناقص. قال وكذاك لقب مذهب الإثبات بالتجسيم ثم احمل على الأقران، فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الفرسان. فصرعت صرعة من غدا متلبطا وسط العرين ممزق اللحمان. يقول استخدم هذا اللفظ الذي ينفر الناس، فلان مجسم، فلان مشبه، فالناس تنفر من قال فلان يقول انه مشبه، لان التشبيه الصريح نعوذ بالله هو كفر. من يقول ان سمع الله كسمعي، بصر الله كبصري، استوى الله كاستوى، هذا كفر بواحد. فانت استخدم كلمة التجسيم والتشبيه حتى تصد الناس عن ان يصلوا الى معتقد اهل السنة. ترى اذا انك لم تفعل هذا وقعت بين يدي أهل السنة، افترسوك افتراس الفارس وسط الميدان الشجاع لمن يقاتله بالحجة والبرهان. وهذا ولله الحمد فخر لأهل السنة والجماعة أن هؤلاء المجرمين يتواصون، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. أن يوصي بعضهم بعضا أن لا توافق أهل السنة في شيء من معتقدهم فتخر سريعا وتنهزم وتبوء بالخسران. ونحن نقول وهذا لازم لهم ولله الحمد، فإنه ما تصدى أحد من علماء الملة لهؤلاء المبتدعة إلا تركهم قاعا صفصفا. فالإمام أحمد ما عركته مع المبتدعة كما تعلمون من أكبر شواهد التاريخ لأهل السنة، وبهذا سمي إمام أهل السنة. والإمام الدارمي رحمه الله كتبه في هذا في بعض شرب الرئيس وغيره ممن دمغه وأخزاه. والشيخ الإمام عبد العزيز الكيلاني رحمه الله في كتابه العظيم كتاب الحيدة الذي فيه من أروع الحوار في دمغ هؤلاء المبتدعة ما يثلج صدر كل مؤمن. فلا شك أن وقوع أي مبتدع، وليس معنى هذا أن أهل السنة أنهم يعني لا يحاورون الناس ولا، لا والله هم أرحم الناس بالناس، يعرضون عليهم الحجة مرة ومرة وعشر ومئة ويناقشونهم. الإمام أحمد يا أخوان كان وهو الذي حمل علم مقولة من قارئ القرآن مخلوق فهو كافر، كان الطلاب أو المحبين يأتون فيقولون له يا إمام هذا فلان يقول بخلق القرآن نكفره، قال لا، إن كان جاهلا علمناه، إن كان صاحب شبهة ناقشناه، إن كان مكرها رفعنا عنه الإكراه ونبين له أن كلامك هذا ماذا يؤدي إليه. فإذا أصر بعد البلاغ والبيان وليس هناك أي شيء من هذه العوامل، لا جهل ولا إكراه ولا شبهة، فحينئذ نحكم ببرهان وبعلم وببينة. ومثل ما يقول شيخ الإسلام إن الحكم على المعين لا بد من توفر شروطه وانتفاء موانعه. قال فلذلك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن سرنا إلى القرآن. يهدي، إذن إذا أخذنا بالقرآن سرنا مجسمة. طيب إيش يلزم على هذا؟ يلزم على كلامكم أيها المبتدعة أن القرآن ليس كتاب هداية وإنما هو كتاب ضلال، لأن دل الناس على الكفر ما دام أن التجسيم وهو كفر أن القرآن يدل عليه، فيلزم من القرآن أن هذا مناقض لقوله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هل يبقى أكثر أحد في الوجود ممن يقول أن القرآن يدل على الضلال؟ لا يمكن، لأن هذا لازم نذهبهم، وإلا يترتب عليه لازم آخر. حتى لو قال لا هذا أنا ما أريد أن أصل إلى هذه المرحلة وما إلى ذلك، طيب إذا الناس الذين قبل نشوء هذه الضلالة عندك كانوا على ضلال وماتوا على ضلال، والقرآن ناقص عن البيان وعن إقامة الحجة حتى جيت وأنقذت. وقد صرح بعض الأشاعرة المبتدعة المعاصرين بمقولة يخشى عليه والله إن لقي ربه وهو لم يتب، يقول إن المذهب الأشعري هو الذي أنقذ التصور الإسلامي، أنقذ يعني الصحابة على ضلال يا مأفول، والتابعين وخير القرون الذي قال خير القرون القرني ثم الذين إلى أن جاء المذهب الأشعري هو الذي أنقذ الأمة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. وهذا كلام أخوة ما هو كلام قديم، هذا الكلام قال صاحب نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام على سبيل النشار، وهو من أوسع كتبه انتشارا في الجامعات في العالم الإسلامي. ولذلك تصدى له أحد طلابنا جزاه الله خير، وكانت رسالته عن الرد على سامي النشار في ضلالاته في كتاب نشأة الفكر وغيره، والكتاب مطبوع. نعم الله المستعان. قال فلذلك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن سرنا إلى القرآن، ولذا خلعنا ربقة الأديار من أعناقنا في سالف الأزمان. يعني أجداد أو الفلاسفة الذين جحدوا الأديان هو الذي يفتخر بهم أنهم مصدر يعني علمها الذي وصل إليه. ولنا ملوك قاوموا الرسل الأولى جاءوا بإثبات الصفات كمان. من هو ماني يا أخوان؟ ملك من ملوك من؟ الفرس الوثنيين، وهو علم على الزندقة زعيم المانوية. الإخوان المحققين يعني كتبوا ترجمة عنه في الصفحة. قال في آل فرعون وقارون ونمرود وهامان وجنكز خان يفتخر برموز الطغيان ورموز الكفر والزندقة في تاريخ البشرية. فرعون الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري، هامان، قارون، جنكيز خان هذا المجرم الذي دمر العالم الإسلامي وقضى على الخلافة الإسلامية في بغداد سنة 656، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. قال ولنا الأئمة كالفلاسفة الأولى لم يعبأوا أصلا بذي الأديان. نعم الفلاسفة لا يؤمنون بدين، صلى الله السلامة والعافية، منهم أرسطو ومنهم أفلاطون وتلاميذهم من ينتسبون للإسلام مثل ابن سينا ومثل مجموعة كبيرة من يعني ممن نشأوا في العالم الإسلامي ودرسوا أصول الفلسفة وظلوا بها وأظلوا، منهم أرسطو ثم شيعته إلى هذا الأواني وعند كل أواني. نعم أرسطو من كبار فلاسفة اليونان، ويعني هو تلميذ أفلاطون ويعتبر أستاذ الإسكندر المقدوني ويعني مؤسس المدرسة المشائية. إيش المدرسة المشائية؟ كان يشرح لهم وهم يمشون في الطرقات، فسموا المشائية نسبة إلى المشي. ما فيهم من قال إن الله فوق العرش خارج هذه الأكوان. إذن كلهم معطلة، كل هؤلاء معطلة، لم يؤمنوا بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه. كلا ولا قالوا بأن إلهنا متكلم بالوحي والقرآن. إذن جحدوا كلام الله، جحدوا كلام الله، قاتلهم الله أن يوفقون. ولأجل هذا رد فرعون على موسى ولم يقدر على الإيمان. يقول وين ربك؟ تعرفون الحوار كم ورد من عدة آيات في الحوار الذي دار بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين فرعون، لما قال ما علمتكم من إله غيري، وتحدى موسى، فموسى أتى بالآيات، جمع فرعون السحرة فأبطل الله كيد هؤلاء السحرة، وأظهر الله حجة نبيه وكلمه موسى عليه الصلاة والسلام، فما كان من السحرة إلا أن آمنوا برب العالمين. وشوف الطواغيت مع أنه هو اللي جمعهم، حتى الإيمان يريدون باستئذان، يعني ما يبغاك تؤمن إلا لين تستأذن منه، ما يبغاك ترفع يدك للسماء تقول يا الله لين تأخذ إذن منه، هكذا شأنهم. قال ولأجل هذا رد فرعون على موسى ولم يقدر على الإيمان، إذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وإنه ناداني، وكذا ابن سينا لم يكن منكم ولا أتباعه بل صانعوا بذهاني، وكذلك الطوسي لما أنغدى ذا قدرة لم يخش من سلطاني، قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن والفقهاء في البلدان. هؤلاء هم رموز الزندقة والكفر والإلحاد في العالم الإسلامي. ذكر منهم ابن سينا، ذكر منهم نصير الشرك وليس نصير الدين، الطوسي الذي كما تعلمون فعلته من أجرم الأفعال التي عملت في هذه الأمة، حيث راسل التتار وهيأ لهم السبل وأخذ الأمان للخليفة العباسي ولأسرته، ثم ذبحوهم كما تذبح النعاج، ووصلت الدماء في مساجد بغداد إلى الركب، وتغيرت مياه دجلة من المكتبات التي دمرت، وأصبح هناك من يقول أسبوع وهناك من يقول شهرا، تحول الماء إلى كتلة زرقاء من الحبر ودمر. تصور كم راح من أمور الحضارة الإسلامية العلمية العريقة التي كانت ستغير حضارة وجه العالم كله. إن شاء الله تبارك وتعالى أن يأتوا لكل أمر حكمة عنده تبارك وتعالى، ودمروا الخلافة الإسلامية. هؤلاء هم الرموز الذين لا يزال إلى اليوم وإلى غد مع الأسف في جامعات كثيرة في العالم الإسلامي من يرسمون هؤلاء على أنهم فلاسفة إسلاميين وأنهم وأنهم وأنهم. يعني يكفيك في زندقة ابن سينا هذا الذي ملأ الدنيا ضجيج أن يقول النبوة مكتسبة، أين إذا فيه يستطيع أن يصبح نبي، ويقول بتناسخ الأرواح، ويقول ورسالة الأضحوية هي أضحوكة على عقل هذا الرجل وعلى فكره. هذا الطنطره اللي تسمعها احيانا في الاعلام او بعض الناس في منتديات ادبيه وهذا لا يعرفون هذه الامور مع الاسف. ياخذون كلام الاسلام الفلاسفه الاسلاميين وما يدري ايش هذا الكلام الا اذا كان خبيثا ويقصد التلبيس على الناس، هذا شيء اخر. اما ان هناك جهله فعلا، انك لو سالت ايش معتقد ابن سينا او الرازي او نصير الشرك الطوسي اي ما احرى جوابا. قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن والمقام البلداني في معركة بغداد سنة 656 للهجرة. إذ هم مشبهة مجسمة وما دانوا بدين أكابر اليوناني. يعني ذنب هؤلاء العلماء والفقهاء وأهل القرآن أنهم ما دانوا بدين من أهل اليونان اللي هم من دين الفلاسفة أرسطو وأفلاطون وأشعار. ولنا الملاحدة الفحول أئمة التعطيل والسكين آل سناني. أئمة التعطيل وآل سنان هذه هي الأسرة التي أنشأت وخلفتها اليوم هم الدروز والنصيرية في بلاد الشام. وسموا آل السكين لأنهم كانوا يغتالون الناس بالسكاكين ويهربون إلى الجبال. والحافظ ابن كثير وغيره من المؤرخ علماء الملة تكلموا في حوادث التاريخ التي فعل هؤلاء المجرمون أشياء تقشعر لها الأبدان، حتى أنهم يسلخون الضحية سلخا كما تسلخ الشاة. وهذه بقاياهم وهذه أحداث الشام الآن أحداث سوريا تؤكد أن الضبعة لا ترد إلا ضبعة، وأن هؤلاء المجرمين على دينهم لم يغيروا ولم يبدلوا برغم تغير العصر والثقافات وما إلى ذلك. قال ولنا الملاحدة الفحول أئمة التعطيل والسكين آل سناني. وهم اللي يعني أصبح شيخهم هذا الخبيث المقدم الإسماعيلية، ثم تطور الفكر إلين وصلوا إلى الكفر البواح في فرق توزعت إلى نصيرية وإلى دروز. ولنا تصانيف بها غالبتم مثل الشفاء ورسائل الإخوان. يعني كتاب الشفاء لابن سينا ورسائل إخوان الصفا في قريب 51 رسالة، هذه فيها الكفر البواح الذي يفوح به الفكر الباطني. وقد قلنا ان من بدهيات الفكر الباطني ما ذكر شيخ الاسلام في التدمرية، ان الصلاة معرفة الاسرار، وان الصيام كتمانها، وان الحج السفر الى شيوخهم. هذه من بدهيات الكفر البواح الذي خدعوا به الناس، وكانوا متكتمين على كتبهم في العصر الحاضر بحكم ان الله انعم على البشريه بمساله التصوير وما الى ذلك، صورت كتبهم فجن جنونهم لان هذا امر يكشفهم للعالم كله. وخرجت بعض كتبهم يعني ما تملك ان تقرا من بعض صفحاتها الا ان تركلها برجلك مما فيها والعياذ بالله من كفر تأط منه الجبال وتأط منه السماء والأرض وكل ذي لب سليم. وكذا الإشارات التي عندكم قد ضمنت لقواطع البرهاني. الإشارات معروف أنها لمن؟ نعم، قد صرحت بالضد مما جاء في التوراة والإنجيل والفرقان. إذا لاحظ كيف أنه كفر بكل الأديان وفقت برسالة بالقرآن الكريم، لا حتى التوراة والإنجيل هم كافرون بها. هي عندكم مثل النصوص وفوقها في حجة قطعية وبيان، وإذا تحاكمنا فإن إليهم يقع التحاكم لا إلى القرآن. هنا يكون صاحب اللب وصاحب الإيمان لا يقبل بالتحاكم إلى غير كتاب الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسألون. أفحكم الجاهلية يبون؟ ومن أحسن من الله حكما ليقول. فالذين يتحاكمون إلى آراء الفلاسفة وإلى آراء الرجال بعيدة عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعون في الكفر الأكبر المخرج من الملة، فإنه لا يحكم بين أحد ما، حتى الكفار الصرحاء إذا تحاكموا إلينا نحكم بينهم ويحكم قضاتنا بينهم بما يمليه شرعنا. فلو أن مثلا إنسان عندك مثلا لو هنا في جدة قريب منك الآن اختلف يهودي ونصراني وترافعوا إلى المحكمة، يلزم القاضي المسلم أن يحكم بالعدل بما تعلم من دين الله. والمتحاكمين كفار؟ نعم والمتحاكمين كفار. ما يأتي واحد يقول لا هذا اليهود والنصارى لا تحكم بينهم بالتوراة ولا تحكم بينهم بالإنجيل، هذا ما يقوله من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال إذ قد تساعدنا بأن نصوصه لفظية عزلت عن الإيقان فلذاك حكمنا عليه وأنتم قول المعلم أولا والثاني. يعني يقول إذا رديت الحكم بالقرآن فأنت تعلم أن موقفنا من القرآن أن أي آية سلطنا عليها التأويل، وأي حديث سلطنا عليه أنه حديث أحد فلا يخذ به في العقيدة. المعتمد عندنا الفيلسوف الأول والثاني. من هو الأول؟ أرسطو. ومن هو الثاني؟ الفارابي. فهؤلاء جعلوا زنادقة العالم هم أئمة الهدى الذي يهتدون به، وهو الكفر البواح الذي يهتدون به، نسأل الله السلامة والعافية. قال فلذلك حكمنا عليه وأنتم قول المعلم أولا والثاني. يا ويح جهم وابن درهم والأولى قالوا بقولهما من الخوراني. بقيت من التشبيه فيه بقية نقضت قواعده من الأركان. ينفي الصفات مخافة التجسيم، لا ينوي على خير ولا قرآن، لا ينوي على خبر ولا قرآن. معلش العتب على النظارة. فهؤلاء يا إخوة على هذا الكفر مو فقط اكتفوا بهذا، يقول الجهم الذي أجمعت الأمة على كفره يقول لا هذا بلغتنا المعاصرة اليوم متنازل أو مهزوم. يعني ما أعجبهم كفر الجهم بن صفوان القائل قاتله الله وددت أني في الرحمن على عرشه أنني حككتها ومكث 40 يوما لا يركع لله ركعة، ويقول إنما هم محمد المرأة والمكحلة. هذا الكافر الزنديق يعتبر أولئك أنه جبان، ما وصل في الكفر إلى المواصيل التي وصلوا إليها هم. ليه؟ بدليل أنه كان خائف من كذا. يعني كفر الجهمية مع أنها أشد أنواع الكفر هو عند هؤلاء الزنادقة الذين اتخذوا من الفلسفة ومن أرسطو وإفلاطون أئمة يعتبر درجة يعني فيها دنو وفيها سفول ما يرقى إلى كفر أولئك الطواغيت الكبار. ويقول إن الله يسمع أو يرى وكذاك يعلم سر كل جنان. يعني الجهم كان يجوز أنه يوصف الباري ببعض الصفات، لكن متأخري الجهمية لا أشد من جهم بن صفوان نفسه. ويقول إن الله قد شاء الذي هو كائن من هذه الأكوان، هذه بعض آراء جهم، فهذا يسوقها في مقام أنهم يتنقصونه، يعني على كفره يتنقصونه. أن عندك تنازلات لأنك خفت من أهل السنة لأنهم هم المجسمة فأنت يعني تداريهم في بعض آرائك، وهو لم يداريهم، هو الذي نشر الشر في هذه الأمة هو الجعد بن درهم. ويقول إن الفعل مقدور له والكون ينسبه إلى الحدثان، وبنفي التجسيم يصرخ في الورى والله ما هذان يتفقان. لكننا قلنا محالا كل ذا حذرا من التجسيم والإمكان. يعني المتأخرون يعني يتحسرون على الجهم أنها أثبت بعض المسائل مع أن إثباته لا يعتبر إثباتا بمنظور أهل السنة، وإنما هو نفي وخبث وجحد لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا في 505 أبيات العرض الإجمالي أو الإطار العام لما عرض له الشيخ وسيعرضه في النونية. تمام، قريب 6000 كسور. هنا سيدخل الشيخ في التفاصيل، سواء في مناقشة كل فرقة وموقف أهل السنة منهم، أو أيضا موقف أهل السنة الذي سيكتسح به كل هذه الضلالات وينصر دين وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد أن جمع هذه في هذا السياق العجيب الذي يلفت كل قارئ يقرأ له هذه المقدرة العجيبة لدى ابن القيم رحمه الله في تصويت رأي كل طائفة هو شعر، يعني هذا ليس يا أخواني بالأمر الهيئ ترى، لأن الكلام أو النثر قد يكتب، وكتب خلق كثير، يعني خلق كثير كتبوا في القديم وفي الحديث، لكن شعر بهذا الأسلوب وبهذا الروعة الأدبية هذه مقدرة عجيبة جدا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هنا سيتجه بك إلى عسكر الرحمن، لأن قلبك قد أظلم من آراء هذه الطوائف الضالة، فلا بد أن يبين لك الراية التي تقف تحتها، هي راية أهل السنة والجماعة، راية حزب الله تبارك وتعالى أهل القرآن والسنة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: فصل في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن. وأتى فريق ثم قال: ألا اسمعوا، قد جئتكم من مطلع الإيمان، من أرض طيبة بن مهاجر أحمد بالحق والبرهان والتبيان، سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن، مع فطرة الرحمن جل جلاله وصريح عقل، فاعتلى بنياني فتوافق العقل الصريح وفطرة الرحمن والمنقول في إيماني، شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان. شوف كيف نفسك فرحانة ويعني متلقية كلام ابن القيم، مدام ترك الخزعبلات كلها ووجه للطيبة. ليه طيبة؟ لأنها مأرز الإيمان، لأنها البلدة التي ختمت فيها الرسالة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. هذا التصوير البديع من إمامنا ابن القيم رحمه الله. قال كل هذه العساكر وهالجموع ذي، هذا خلي واحد يجي من هناك من مصدر نظيف كالشمس، يكتسح بوهجه وبأنواره هذه الظلمات ويذرها قاحا صفصفا. من أين؟ من أرض الرسالة. إيش تتكون بهذه الرسالة؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، ووحيه الممثل في كتابه العزيز، ووحيه الثاني الممثل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعقل الصريح الذي خلقه الله ليكون وعاء لتلقي هذا الوحي، والذي لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون هناك تعارض بين خلقه وبين وحيه. ولهذا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. فالخلق خلق الله والشرع شرع الله، محال يكون بينه تعارض. التعارض نشأ في هذه الذهنيات الفاسدة التي شربت من مستنقع آسن. من أين شربت؟ من مستنقع أرسطو وإفلاطون وفلان وعلان، الذين لا يعرفون لله وقارا ولم يعرفوا الله في لحظة من لحظات حياتهم. لابد أن تسعى أيها الموحد إلى هذا الميدان وأمامك هذه الجيوش والجموع، شوف مثل ما سعى موسى عليه السلام، يعني تشبيه هذا الموحد هنا مثل موقف موسى عليه السلام، فإن موسى جمع على فرعون حكومته وإمبراطوريته وسحرته وكل قواته، وصف ذولا بأنهم إنهم لشرذمة، شوف شرذمة، إنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون. هنا مكمن الشاهد عجيب، شرذمة وأنت حاذر منهم لأنك تعلم أنك رعديد وأن ما معك حجة تقوى على مقاومة موسى. فبمجرد ضرب موسى الكريم عليه السلام بعصاه ابتلعت السحارهم وجبالهم وأنهارهم وحبالهم كلها. من هنا آمن السحرة، لأنه لا يمكن أن تكون هذه مقدرة سحر، لا سحرة كلنا، سحرة فرعون، كل سحرة مصر ومملكة فرعون كلنا حاضرين، ما في أحد غايب حتى نقول أن فلان سحره أعظم من سحر، لا هذا أمر خارج عن السحر، إنه هي قدرة الله الذي يقول الشيء كن فيكون. هذا الموحد، هذا السني سيسعى إلى هذه الجموع، فلاسفة، جهمية، معتزلة، من حنعوهم، جموع كبيرة تسعى لهم بسلاح، والذي يسعى للميدان بغير سلاح إيش نصيبه؟ الهزيمة، الهزيمة. لذلك لا ينبغي لطالب علم أن يدخل في نقاشات هذه الطائفة الضالة إلا وهو متسلح بسلاح العلم، فما أشكل عليه صلحا، ما أحتاج إلى أنه يراجع ويقرأ، يرجع إليه ويقرأ، يحضر لكل مسألة دليلها، معك كتاب الله، معك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معك العقل الصريح الذي خلقه الله وجعله وعاء لتلقي هذا الوحي، معك الفطرة، الفطرة التي تفقع بها عين كل ضال من هؤلاء، بحيث أنه إذا ألم به أمر أو بغته أمر تجد هذا يتجه إلى أن يرفع يديه إلى السماء ويدعو ربه تبارك وتعالى. ومن الملاحدة والماركسيين المحاصرين من ضربت بها الطائرة مطبات هوائية فأعلن التكبير ويستغيث بالله، وعدو الله كان في الأرض يقول لا إله والكون مادة، ما في شيء اسمه الله، لما ضربت الطائرة المطبات الهوائية ما ونره اختفى الإلحاد، حتى تعرف أن الفطرة، الفطرة السليمة خلق من خلق الله جعلها الله دليل على الدلالة عليه، لكن مختفي بها، لم يختفي ربنا تبارك وتعالى لأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، لم يختفي تبارك وتعالى بأن جعل الفطرة هي دليلنا، ولم يكتفي تبارك وتعالى بأن يجعل العقل دليلا، لا، أرسل رسولا وأنزل كتابا وشرح كل مسائل الشرع هذا الرسول حتى انتهت رسالته، ثم رفع وبقيت الرسالة خالدة باقية إلى قيام الساعة. إذن الآن الواجب على أبناء العقيدة، على أهل السنة، أن يعض بالنواجد على معتقده. ها أنتم ترون الأحداث، ها أنتم ترون في بلاد التوحيد التي درست على كتب ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد وكشف الشبهات، ها أنتم سمعتم وقرأتم في الأيام الماضية زنادقة من أبناء هذه البلاد. ولهذا يا إخوة كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواتهم المؤمنين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهناك حكم جليلة في شريعتنا، منها أن الإنسان يجدد إيمانه إذا أصبح قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، من تجديد الإيمان تقول أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا المسلم وما كان من المشركين، وغيرها من النصوص الشرعية الواردة في هذا. ليه؟ لأنك لا تأمن وهؤلاء الزنادقة والعياذ بالله أعطوا طعم من ملاحدة يقصدون إضلالهم ثم تركوهم في التيه. وأنتم تعلمون أن التيه بنو إسرائيل كم جلسوا فيه؟ 40 سنة. يمشون الصباح ويصبحون من حيث أمسوا ويمسون من حيث أصبحوا، عقوبة من الله جل جلاله تبارك وتعالى. يقول الشيخ: فتوافق العقل الصريح وفطرة الرحمن والمنقول في إيماني شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان، وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان، بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني. إذن العبادة، توحيد العبادة، توحيد الألوهية لمن؟ لرب العباد تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الذي جعل كلمة التوحيد هي مفتاح الإسلام والدخول فيه. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا هو تبارك وتعالى، وكل عبادة غيره فهي فاسدة مردودة. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. هذان الركنان ركنا العبودية لله، غاية الحب مع غاية الذل. لا يكون الذل والحب مجتمعان إلا لله. لاحظ في غير الله قد يأتي الذل فتخاف من الإنسان وتخشى منه، لكن قلبك إيش؟ لا يحب، يكرهه. وخذ الركن الأول، قد تحب إنسان كان مثلا محبة الإنسان لزوجته أو لابنه أو لكنك إيش؟ لا تذل له وغير هذا عليه. لكن اجتماع عنصر الحب مع عنصر الذل هنا قمة العبودية، هذه لله رب العالمين ليست لغيره. لهذا لا بد من اجتماعها. إذن ما يشكل عليك أن يأتي إنسان يقول طيب أنا أحب، أي حب مع ذل، مو حب مع كبر، مو بذل مع، لا ما يجتمعان، لا يجتمع حب كامل مع ذل كامل إلا في مقام رب العالمين. هذه مسألة لا بد، حتى ما نقول بس نردد كلام أنا ما ندري، لا بد أي شيء نستفسر فيه. إذا الحب إذا انفرد، فأنت قد تحب إنسان وقلبك يكره ويلعنه، أو تحبه وتوده لكنك غير مستعد أن تذل له. والذل قد تذل لإنسان خوفا من بطشه وكذا وأنت لا، لكن ذل مع حب، انتبه، شوف حب بكامل أنواع النفسية، نفسية مجتمعة كلها في محبة بهذا الحب العارم، مع ذل كامل وأنفك في التراب، لا تكون هذه إلا للواحد الأحد. من هنا يبرز أيها الأحبة من أبرز ما يدل عليها فرضية الصلاة. فإنك حين تضع، يعني قد يأتي إنسان بطاش يقول اسجد لي، ما تسجد له حتى لو تقطع رقبه. شو تحداث سوريا اللي يقول لك اسجد لي علم على بشار، فبصق عليه، شو شاب صغير بصق عليه وواحد آخر بال عليه، هم شباب صغار، لأن يعني هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فيجتمع في الصلاة وفي لحظة السجود هذان العنصران، كمال الحب لما حد أشبك، أنت اللي راغب أنك تصل كذا، وكمال الذل فوضعت أشرف مكان في هذا الكيان وهو الإنسان عند موضع القدم، ذلا لمن؟ لرب العالمين. هنا تكمن قمة العزة وقمة العبودية لله تبارك وتعالى، تكون حر، قمة الحرية في تمام العبودية. إذا أردت الحصول على تمام الحرية فهي تكمن في كمال العبودية لله رب العالمين. ولهذا جاء التوجيه النبوي أن يكثر الإنسان في سجوده من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب له. ليه؟ لأن هذا الموقف أيها الإخوة موقف عظيم عظيم جدا. جبهتي وأنفي عند موضع قدمي على التراب، نعم أمرغها حبا وذلا وطاعة لله. من هنا سماك أنت وإخوارك عباد الرحمن، من هنا جعلت قرة عيني في الصلاة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، من هنا كانت الدعوة في السجود دعوة مجابة. هذه هي الأمور التي لا بد أن ندركها أيها الإخوة وندرك معانيها حتى نأخذ ديننا بعلم بطاعة ببصيرة، وحتى ننقل هذا إلى أسرنا وأمتنا ومجتمعنا وإلى العالمين جميعا. قال بل كل معبود سواه فباطل، من عرشه حتى الحضيض الداني وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ما تكتمل عبادة إلا باجتماع هذين القطبين، تمام الحب مع تمام الذل. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. إذن المعول عليه أمر الله وأمر رسوله، مو بأمر النفس. إن يجي واحد يقول أنا بخترع العبادة وأقول إني ذال لربي، لا لا تخترع لنا من عندك. الله غني عنك وعن عبادتك، إن كنت عابدا مطيعا فتقيد بما طلب منك ربك وما أمرك به نبيك صلى الله عليه وسلم. فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان. نعم، من قابل الإخلاص لا يقبل الله العمل إلا إذا كان خالصا، ولا يقبله أيضا إلا إذا كان صوابا. فالإخلاص أن يكون لوجه الله، والصواب أن يكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد كما تعلمون في حديث جبريل مراتب الدين الثلاثة: الإسلام هذه الدائرة الكبرى، ثم داخلها دائرة الإيمان، ثم داخلها دائرة الإحسان، وهي قمة ما يطمع إليه كل مؤمن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه. شوف، كأنك تراه. طيب، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. والناس بعد فمشرك بإلهي أو ذو ابتداع أو له الوصفان. الذي ليس عابدا لله بتمام الحب مع تمام الذل هو واحد من أمرين: إما مشرك كافر، وإلا إنسان مبتدع يتدين بدين الإسلام لكنه من فيه من البدع ما يغطه إلى أذانه. وكم في حياة الأمة المسلمة من البدع والضلالات، نسأل الله السلامة والعافية. قال: والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. العبرة ما هي بكثرة. من هنا ورد في الصديق رضي الله عنه: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، يعني كان يصلي كما يصلون، ولكن بأمر الوقر في قلبه. لما تستحضر حادثة الإسراء والمعراج، يا أخي لما تقرأها عجيبها عجيب، هذا تفاجأ. أبو جهل هذا الخبيث قابل رسول صلى الله عليه وسلم، كان عند بيت، قال شاف الرسول، الرسول كان متحفز للأمر إنه كيف أخبر الناس، لكن لابد أن أستعبي هذا. فأبو جهل يجي الصبر، إيش كان يقول؟ إيش فيك؟ قال: أسري بي الليلة. وين؟ قال: إلى بيت المقدس، ثم عارج بي يا ربي. فأخذ هذا الشقي يصرخ في وديان مكة وشعبها: يا الفلان، يا العلان، لين جمع كل القبائل في المجتمع المكي. وكأنه يتصور أن الرسول سيتراجع. فلما اجتمعت الناس قال: اسمعوا ماذا؟ قال: قبل ما يسوي قال إن جمعت لك الناس تقول لهم هذا؟ قال نعم. فكان عدو الله يطمع أن الرسول سيتراجع، فصدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. هذا الأمر وموجة التكذيب والاستهزاء والسخرية و مجتمع كافر، مجتمع جاهلي، المؤمنون القلة ومنهم أبو بكر وصله الخبر، قالوا له يقول صاحبك إنه عرج به إلى السماء إلى أنذر. قال آمنت وصدقت. هنا السبق. طيب ليه تؤمن وانت ما قد قابل الرسول الآن؟ لما قال هذا الكلام ما قد قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء الخبر ولم تبين الرواية أن الإجابة مسلم، لا، المجتمع المك كلهم جزء مشرك غيره. قال آمنت وصدقت. كيف تؤمن وتصدق؟ قال قد أمنت على خبر السماء اللي هو الوحي يأتيه صباحا ومساء، أفلا آمنه أنه أسري إلى ربه ثم رجع؟ قد آمنت وصدقت. منزله لن يصل إليها أحد في ذلك الوقت من أسر غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هنا استحق مقام الصديقية رضي الله عنه. هذا هو الإيمان، أن يصدق الأزواج. ولهذا يا إخوة، هؤلاء الذين ترونهم أنهم يتحكمون أو يقول لك لا أؤمن إلا بما يقتنع بعقلي، عقلك هذا معفن، هذا ما حتى انه من حكايات الاطفال الذين على فطر سليمه، ذلك الطفل الذي كان يدرسهم هذا الكلام في قبل 50 سنة، كان هناك مدرس شيوعي ويدرس طلابه، يقول لا تؤمن الا بما هو محسوس، شيء ما تلمسه وتحسه لا تؤمن به، ما فيه شيء اسمه غيب ولا شيء تمسكه، هذه نظاره معناه هذا كتاب، يعني اذا لا تؤمن الا بما هو محسوس. فالشبل طفل ما وصل العاشرة يا أخوان من عمره، طلب الإذن من أستاذه، قال تسمح أسأل؟ قال تفضل. فرح إنه هذا الصيد، معناته إنه هذا اقتنع بكلامي. قال نشكر أستاذنا العظيم على هذا المعلومات اللي أتى بها، وأنا أريد أن أسأل أستاذي هل أنت عاقل؟ قال نعم. قال نريد بما أنطوقك أن نمسك عقلك ونلمسه. فسقط هذا الشيوعي على ركبه في الفصل، انهار، طبق عليه ميزانه، طفل ما وصل العاشرة. قال إذا منطق الحماية ومن لديهم محسوس، أنت تقول لك عاقل، أبغى عقلك أمسكه وأحسه، وإلا ما أؤمن لك عاقل. فسقط يعني انهار تماما. هذه منطق الفطرة يا أخواني، منطق الإيمان، حتى تعلم أن هؤلاء الزنادقة لا يقوون على مناقشة أطفال أهل السنة، مو الأطفال أهل السنة اللي غرقانين في الكورة 24 ساعة، لا، أطفال أهل السنة اللي جالسون الرجال يحضرون حلقات العلم وينتبهون ويتفكرون، تبرز عليهم الألمعية والذكاء، هؤلاء الرجال اللي أهيئهم الله لنصرة دينه، مو باللي يعرف عن جكسون ومكسون وغيره، وهذا ما لا يعرف عن، لو تقول لحد يدري 10 بشر بالجنة، لا، عرق وجهه ودخل عرقه في عيونه، ما عرف منهم 10 بشر بالجنة، وبعضهم يقول دخل الجامعة. هذا الأمر لنا في ديننا، في عزتنا، في مجدنا، في أمتنا التي حتى أطفالهم نتعلم منهم، لنا الفخر بهذا. يعني قصص كثيرة جدا، ولذلك هؤلاء الملاحدة والزناكتة اللي ظهروا ما يقوون، ترى ما يقوون على أن يقف لهم طفل من أطفال أهل السنة، طفل نابه يمرغ بهم التراب. ننتهي إلى درس الليلة إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.